شيخ في سؤال مثل في رجل توفي وتذكرت بنات فعدلت ماله قريبة يعني محرم من هذه البنات إلا رجل صالح من جماعته فأوصى بالرجل الصالح ذان يأخذ بناته ويجعلهن عنده فيه فأخذ هذه البنات ورباهن وأحسن تربيتهن وزوجهن جزاه الله خير ولكن هذه البنات يسلمن عليه ذلحين يعني يسلمن عليه ويسلمن عليه وعلى كل المأجور أوصى إلى رجل تولى بنات ما وراء أحد يتولاهن وأوصى إلى رجل صالح يتولاهن لا بأس وعليه يتولاهن ويصل إليهن ولا يخلو بإحداهن بل يكون عند نسائه وأهله ويقوم بحاجتهن من دون أن يخلو بواحدة منهن والتزويج إذا توصاه يزوجهن فهو ولي له محرم يزوجهن ولكن لا يكون محرما لهن لا يسلمن عليه بالمصالحة ولا بالتقبيل يسلمن عليه بالكلام يدعون له بالخير يسخرون على أعماله الطيب ولكن لا يكون محرما لهن إذا يكون مثل أبيه أو أخيه لا يصالحن لا يصالحنا ولا يحتج له بل يحتجبن عنك كسائر الأجانب ولا يصالحنه بل يسلمن عليه بالكلام لأن يعني المصالحة على النساء ما تجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصالح النساء قالت عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قال ما مست يده يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام طيب المصالحة ما تقول للرجال المصالحة تقول للنساء فيما بينهن لمحارمهن كأخوانهن وأخوالهن وأعمامهن أما يصافحن أخ الزوج أو زوجة الأخت أو بني العم سواء كان عند قدوم السفر أو غيرها لا تجوز صلاة النساء بل من أسباب الفتنة ومن أسباب وقوع المحارم